قال رحمه الله: وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا. من المعروف أن المالكية يرون التلفيق هو مذهب مشهور لهم، ووجه هذا التلفيق بين أنواع الحبوب والثمار والذهب والفضة هو اعتبار الجامع بين أن تخصيص الشرع محلا للذكر لا يكون إلا عن قصد، إلا فلماذا خصه الشرع بذلك؟ الشارع لا يخصص محلا بحكم إلا لخصوصيات مناسبة، هذا فيما يتعلق بالمعاملات وما شبهها. وهذه الجهة جهة فقهية يجب أن يغفل عنها الناظر في الفقه، جهة التخصيص به، بمعنى أن السائد خصص هذا الشيء بالذكر فهذا التخصيص تخصيص هذا محل بالحكم، إن كان معقولا فهو مدخل من مداخل التعقل والتصرف. مثلا خص الذهب والفضة بالزكاة فلا بد أن يكون ذلك لخصوصية فيهما، فبحثت هذه الخصوصية التي من أجلها ثبت هذا الحكم فيها فقيل النقدية والثمانية. فإذا عرف هذا ألغي الفرض واعتبرت جانب الخصوصية، وهذا مسلك فقهي مشى عليه أرباب المذاهب الأربعة وخالف في ذلك الظاهرية ولم يعرجوا على هذه الجهة، فاعتبر تركهم لهذه الجهة دليل على أنهم ليسوا فقهاء، لأن الفقيه إنما يتميز عن غيره بمعرفة جهات الفقه والمداخل الموصلة للأحكام في الدليل. وإذا عرفنا أن هذا موجود وأن الفقهاء يمضون عليه فلا ينبغي أن نغفل عن ملاحظته عند النظر في الأدلة، فإذا عرفوا وجه هذه الخصوصيات سموه مناطا وعلقوا به الحكم وتصرفوا على وفق ذلك في الأبدال والأعواض وما شابه. مثلا ثبت أن الخصوصية في الذهب والفضة نقدية فقالوا هذا جنس واحد، وإنما نص الشرع عليهما بذاتهما ولم يقل نقدية ولا الثمانية لأن المخاطبين يجب أن يخاطبوا بما يفهمون، أما أرباب الفقه فينبغي عليهم أن يفهموا مراد الشرع، أن هذا علم الاستنباط لعلمه الذين يستنبطونهم، أن معرفة ظواهر الألفاظ لا يختلف فيه عربي عن عربي، ولكن الاستنباط للحكم هذا لا بد فيه من معرفة مراد الشارع، ومعرفة مراد الشريعة تكون بالطرق المعروفة، الجمع بين الأدلة، ملاحظة صفة الترجيح، جهة مآخذ الأحكام، الألفاظ والمقاصد والحكم والعلل أو ما يسمى. إذا كان هذا الشيء قد حققنا أن مناطه النقدية والثانية وأنها الموجبة، فإن النيابة هنا جارية بجامع التسوية في المناط، لأنني إذا عرفت أن النقد هو الذي علق من أجل الزكاة فدفعت الذهب محل الفضة أو الفضة محل الذهبي، فأنا ألغي الذهب والفضة وقول دفعت النقد، دفعت النقد الذي هو متعلق، وهذا هو المسلوك. فلو جاءت الفلوس أوراق البنكية دوانق وما شبه ذلك وحل محل هذا الذهب والفضة وإن كان من نحاس هو رقين قلنا بأننا قررنا النقد النقدية بأنها متعلق الحكم، فكان إجراء هذا في كل نائب عن الذهب والفضة أمرا سهلا سائغا، أنك قررت في الأصل المناط، وبذلك فالمدخل الفقهي ليس بظواهر الألفاظ فقط إنما هو جهة من جهته، ومن أنكر هذه الجهة أنكر ما سعى العلماء في إثباته منذ الزمن الأول وكان حاضرا أو معتبرا في الدنيا على الدواء. لا ينبغي أن يقال الآن بأنه يقرأ الفقه، لا يقرأ الفقه، لا يقرأ علم الفقه، فقه بمعنى فهم الأمر ذلك الشيء ما كي. غالبا ما تسمعه هو حكاية أقوال وربطها بالنصوص وربطها بالنصوص في الظواهر، والدوار نوع على الظواهر المسألة اللغوية، أقصى ما يمكن أن يخرج منه من ظاهر اللغة وأن يحقق في اللفظ هو شرعي أو لغوي أو عرفي، ثم يتوقف عند هذه المرتبة، وهذا لا يجعل النظر فيه. فما كان عليه أبو حنيفة مثلا من تعدد جهة النظر في الدليل هو الفقه، لكن بشرط أن يكون على وفق ترتيب، إنما الخلل إذا لم يرتب الأدلة بحيث يأخذ بدليل القياس في محل أو يلغي الحديث بعلل المتن الموسعة رؤوس النظر. أما التفقه فيوسع من ذلك، ولا ينبغي لك أن تعتقد بأن الفقه الآن يشم، ما زالت العقول واقفة عند نقل أقوال وردها. وهذه الدرجة الأولى التي يستوي فيها جميع الناس، ولكن إذا كان لديك النظر إلى الجهات المطلوبة في النص من جهة الإمام مالك، الآن استهديت في صدر هذا النص وقدرت المصباح الذي تصطدئ به، قد يعارضك الجامدون وضعفاء النظر والذين مدارهم على بعض الأمور الظاهرة القريبة للأذهان، ولكن لا يعرض عليه، في العلم يثبت في الأوراق، فإن لم يجد أهله في عصره جاء من يعلم بذلك، فالأشياء يجب أن تدون ثم لا يهم بعد فيه ستفشلها تأثير كبير على الحضارة. والذين يعلمون هذا يعلمون هذه الأشياء ويشتغلون على النظر فيها. خلاصة المقال، حينما نظرنا في الذهب والفضة وتأملنا إخراج أحدهما عن الآخر من جهة النظر، لكن يجب أيضا أن ننظر لجهة الأثار، فإنها جهة إذا قررت وسلمت وكانت دليلا اعتمد عليها، ولكن من ناحية النظر أيضا يجب أن يكون النظر ليدخل إلى الفقه. إذن يجوز إخراج الذهب عن الفضة والعكس أيضا صحيح إذا علقنا الحكم بالنقدية والتمنية، وقد نعلقه في بعض الأوقات وهذا معروف عند الدقة في العلل، وقد نعلقه بالجنس ونلغي النوع. أنتم تعلمون أن الشيء قد يكون نوعا لأجناس مختلفة، لكنهم يفرقون بين الأجناس المختارة بمناسبة، وهذا واضح. أنت مثلا عندك الشعير في الربوية وهو جنس من المكي، وهو نوع من المكي، وهو نوع من المقتات، وهو نوع من المدخر، وهو أيضا نوع من المزروعات، وهو نوع من الطعام. تعددت الأجناس، تبحث في المناطق هذا الجهات كلها، لأن كان جنس طعام، جنس مختات، جنس مكي، جنس مدخر، جنس هكذا، جنس مزروعي، وكاينش من جهة غادي يذهب فيها النظر في بحث عن المناطق الحكم. ماشي المناسب شكون هذا المناسب باش غادي تعرفوا بالمقصد الشرعي التحريمي هذا الأمر، كتقلب كتلقى المناسب لهذا التعليل هو أن الطعام مما يحتاج إليه ويقتات ويدخر. خليك مثلا من جهة أخرى أنه من ينبات وأنه يزرع، لأن هذا طردية يقول هذا ونوع لهذه الأجناس ما في شك، ولكنها نلغيها بطريقة الصبر والتقوى. ومن اختار هذه الجهة أو هذه الجهة فليس بالمناسبة، فيلغي المناسبة، وما يسمى بمسلك العلة. إذا جاء نص يقول مقصود هو أنه يزرع صافي، تجعل فيه النص ماشي شرط يكون مناسب دي. لأن الشارع إذا قرر حكما في أمره ففيه المناسبة، وهذه المناسبة إن لم ندركها فهذا الشرع لا يتوقف على علمنا لها، إنه سبحانه وتعالى أعلم بأسرار شريعته. وإذا لم نجد وحلنا على المناسبة، لماذا؟ لأن الشرع عودنا في شريعته على أن لا يعلق الأحكام إلا بالحكم والمقاصد، فنبحث عن هذه المناسبة لقيناها في الطعم. لماذا الطعم؟ لأن الطعم مما يحتاج إليه الناس، والناس إذا احتاجوه خضعوا، وإذا خضعوا استغلوا. فتجد مثلا عبر ديال الزرع، عرفت بأنك محتاج، ماشي لأنك تزرع، ماشي لأنك بغيتي تعبروا، ماشي بأنك بغيتي ولكن بأنك تاكلوا اقتيات، فعرف أن هذه الجهة التي يستغل منها هذا الربا، فهنا يؤدي إلى ربا الفاضل. غادي نصبر، علاش غادي نقبل الزرع اللي عطيتيني ولو كان فيه الحاجة والضرورة؟ وإنما يؤتى الربا من هذه الجهة، من كيجي الربا؟ راه كيجي من جهة الضرورة. ولذلك قالوا بأن الربا الفضلي إنما هو فرع من ربا النسع، لهذا الاعتبار والتأمل. وليست العبادة فقط في النوافل وفي، بل العبادة أيضا في هذا العمل، أن هذا العمل فيه عبادة، للتأمل في نصوص الشرع واستخراج الأحكام وإتعاب الأذهان في البحث في هذه، ولكن ماشي بالتخيل والأوهام بالقواعد. إذا عرفنا هذا عرفنا لماذا أجازوا أن تخرج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب، وكذلك سائر الجنسيات التي تقدمت الغوهر وعلقوا المناطق، إلا كما ذكر الشرع لا يخصص اليشاء بالأحكام إلا لحكمة، فإن ظهرت لنا أظهرها الله لنا إما بالإشارة أو بالإيمان، أو لأن حتى التعليق لا تعتبره إما، والإيماء دليل تامس عقلك، شوف لهي فإنك سألته أين علقت، بماذا علقت هذا الحكم؟ قلت ما هذا إيماء إشارة، والربط إيماء، إذ لا ينتظر من الشرع أن ينزل علينا ملكا كيقول لنا هذا هو متعلق الحكم. لا كيربطوا ذاك الربط هو الذي هو علامة الإيمان. وهذا قلته هذا النوفي في الفصول ليس كذلك. قلته بأن تعليق الحكم بالعلة من باب الإيمان. ها السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قلته لما قلتوش هذا هو الربط. إذا ربط الصرع بين الحكم والعلة هذا يقول لك شوف هذا الإيمان هذا الربط اسم الإيمان. كأنه قال لك هذه هي جهة الحكم فخذها. فقد أشرت إليك ذهب لهذا الربط. إن هذا الربط في المناقشة سواء إشارة أو ليس إشارة. فقهاء يقولون بأنه إشارة اسمه. وذلك لما اعتيد في الشرع من اضطراد هذا بالاستقراء. وإذا أردنا أن نخرج الدابع عن الفضة أو العكس فبصرف وقته يقتل إخراج. هذا هو المعول عليه في الأحكام أن وقت الخطاب هو الذي يعمل عليه في مثل هذه الأشياء. يعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ولو بعذر من الوجوب من مدة مطلقا سواء سوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد وسواء سوى وقت الوجوب أو لا بقيمة السكة. نعم لأن العبرة هو بماذا عندي وليس بماذا يسمي في زمن النبوة. أنا عندي مثلا دينار وتنخرج عليه الفضة هو يشتد دنانير في زمن النبوة ركيد ناش أو لا في التفصيل. نعم في باب الزكاة قلنا شحال 10 وفي باب الدية قلنا 12 سكذلك سكذلك النهار ياك. ففرق ما بين الدينار في باب الزكاة والدينار في باب الدية سكذلك هكذا. إذن أنا نزلت لك الشيء قال 6 دراهم واش غادي نخرج 10 دراهم في زمن النبوة؟ لا ما عنديش الدينار اللي عندي هو 6 دراهم. ما عندي الدينار ديال 12 درهم عندي الدينار ديال 6 درهم. الدينار ديال زمن النبوة غادي تشري به مثلا 2 كيلو ديال السكر ولكن هذا الدينار اللي عندي أنا يلاه تشري به كيلو ديال السكر اللي عندي واش غنخرج على داك الشيء اللي ما عندي؟ ها ولهذا قالوا بصرف وقته لأن هذا الشخص إنما يخرج عما يملك وليس عما لا يملك. لأن قلنا ليه تخرج دينار ديال السعر وخرج مثلا 6 درهم على نص ديال الدرهم وكل دينار أو على 6 دينار كل دينار 6 درهم راه درنا ليه 200 مليون في رأس المال وهو ما عنده غير 100 مليون كذلك. الصورة واضحة وعليه فإنه ينظر إلى صرف الزمان لأنه يدل على الملكية الموجودة عنده بقيمة السكة. فمن وجب عليه دينار من 40 مسكوكة وأراد أن يخرج عنها فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك لأن 40 مسكوك يجب فيها واحد مسكوك. وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار. صورة هذه المسألة أن المسكوك تزيد قيمته كما هو معروف لأن المسكوك يدخل فيه ما يوضع عليه من هيئة والضرب يزيد من قيمته لأن فيه عمل في صنعة والصنعة تزيد المصنوعة بمقدارها. فليس الذهب الذي ما زال تبرا التب ما زال تبرا أنه مثل المضروب لأن المضروب فيه عمل وإذا ضرب غلا ثمنه. وإذا وضع دينار فيه قراطان مثلا مع دينار فيه قراطان الأول مسكوك والآخر غير مسكوك مع آخر غير مسكوك مع قطعة من ذهب غير مسكوك وفي قراطان لا يمكن أن تسوى في الثمن. ولذلك إذا أراد أن يخرج بالفضة يراعي ثمن المسكوك وليس ثمن الأصل لأنه هو الذي عنده لأن اللي غيشد فذلك الشيء اللي عنده هو الدينار المسكوك اللي في جيبه هو الدينار المسكوك والدينار المسكوك فيه صنعة ولا بد من قيمتها وهذا بين واضح. قال ولو في نوعين نوعه المراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا بأن لم يكن كذلك فصرف الوقت يتضمن السكة فلو قال بمكمة السكة كان بين. وأما ما وجب على مسكفر غير المسكوك كما عنده 40 مثقال من تبر فأراد أن يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن ولا يجوز أن يخرج دينارا وزنه أقل من المثقال ولسكته يساوي المثقال قيمة. فالحاصل أن ما خرج عن المسكوك مسكوكا وعن غير المسكوك غير المسكوك فالأمر ظاهر. وإن كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته وإن كان العكس فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء زيد. وإذا أردت أن أخرج عن غير العكس وهو المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته. وإذا أردت أخرج عن غير المسكوك فالمعتبر الوزن ما كيشوفوش ديك الساعة فيما مثلا انت بغيتي تخرج الذهب الخالص ما فيش سكه غادي تزيد فيه الثمن ديال السكه الا بدات تشوف هذيك تزيد شي حاجه على هذيك الوزن فيه الثمن ديال هذيك السكه مثلا إذا أردنا أن نبيع قطعة من ذهب غير مسكوب غنبيعها بعشرة دراهم مثلا، ولكن عندنا الدينار فيه كرافان يساوي 15 درهم، لابد نزيدو التونس لها جوج غرام ديال التبر، غادي نزيدو ليه هاد جوج قرات، هاد جوج قرات أخر، غيكون في مقابلته الزائد في المسكوك وهو السكة، أه؟ وإما إذا كان عكس، إذا غادي نخرج الآخر، إذا غادي نخرج هذا عن غيره، هذاك الشيء كنغيوه، لأن عاد نعطيو غير المساكين، أنا مثلا عندي 10 قرات ديال الذهب التبر. فأردت أن أخرج عنه السكة، ما بقاش كيعتبروا ذاك الشيء، كيعتبروا الوزن، ولكن عن غالي تعتبروا السكة، لكن اللي فوق ما تعتبروش، رعاية للجانب الفوق، هذا بين، لا أحتاج إلى كثرة الكلام، ووجود قاعدة تغريب جانب الفقراء في هذه المسألة ليس من باب الظلم، ولكن من باب مراعاة رفع الحاجة التي تشرع، وكل ما كان داخلا تحت هذا الأمر لا بقيمة السياغة في النوع الواحد فلا تلزم كذبه مصروغ وزن 40 دينارا فإنه يخرج عن 40. نعم هذا ما في مشكل، احنا ديما كنهضروا هنا ماشي على الذهب والفضة، كان على الفضة والذهب، احنا دابا قلبنا الصورة، إذا بغيتي تخرج الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة، ولا غادي قلنا بأنه يراعي فيه ما تقدم، ولا يجوز كسر مسكوك وفي إلغاء قيمة الصياغة في غيره أي نوع كإخراج الورق عن ذهب مسكوك الأول وعدم إلغاء من اعتبار قيمة الوزن تردد وإخراج من الجوز خلو، لا يجوز كسر مسكوك من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم لأنه من الفساد، إلا أن يكسره لسبك لأن يجعله حليا كزوجته ويحلي به مصحفان أو سيفان مما يجوز اتخاذه، مثلا أردت أن تخرج على الدينار نصفه والذي عليك فيه الزكاة، عندك دنانير وعليك نصف دينار من ذهب مسكوك، هل يجوز لك كسره بأن تكسره على نصفين وتعتمد على الوزن وتقول مثلا على نصف دينار والدينار فيه قراطان، عندي الحل، سأكسر هذا الدينار على شطرين على نصفين وأزين هذا النصف، فإن حصل منه قراط الذي عليه أعطيته لإنسان، هذا لا يجوز لأنه من باب الإفساد، والإفساد في مصالح الناس وما به قوام عيشهم محرم، قال تعالى يسعون في الأرض فسادا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لذلك كانت تزلق بالمتجي ثم أصلحت لا تفسدوا فيها، هذا محرم، هذا ظاهر النص والله أعلم، لأنه قال بعد إصلاحها، لأن الإصلاح لا يقع إلا بعد سبق فساد، هذا من دلالة الالتزام، انظر ما قيمتها في علم التفسير في تفسير القرآن، هل هي مقبولة أم لا، ولكن الظاهر أن هذا واضح، أننا نزلنا القرآن عربيا، القرآن العربي ما يستلزمه بمقتضى العادة خرجوا منه، إذا قلنا في هذا الأمر بأنه لا يجوز له ذلك، اللهم إلا أن يقصد بهذا الكسر أن يبقي الطرف المكسور لمصلحة أخرى كحليين، وقصد بكسر هذا الدينار ليخرج منه قراطان ليدفعه للمسكين، والنصف الآخر يتخذه حلية يذهب به إلى الصائغ ليتخذه خاتما مثلا وما شبه ذلك مما يعد حليا، أو يحلي به مصحفا، قد تقدم أن تحلية المصحف بالذهب جائز، قال آخر وحرم استعمال ذكر محلا إلا المصحف والسيف والأنف ورفض السنين مطلقا جاز، إذن فإذا أرد أن يتخذه حليا يحلي به مصحفا أو سيفا مما يجوز اتخاذه فإن ذلك جائز، لماذا؟ لارتفاع علة المنع وهو الفساد، لأنه اتخذه حليا هذا أمر سائغ شرعا وفيه مصلحة وخرج من الفساد، وكذلك تحلية المصحف والسيف به على نفس الحكم، إذن المقصود في هذا كله هو أن إخراج الذهب عن الفضة على الوزن المتقدم والتصل المتقدم سائغ، ووجب على المزكي نيتها نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها، ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاته، بل قال اللقاني يكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط، فإن لم ينوي ولو جهلا أو نسيانا لم يجزه، ينزل النظر أولا على المحكوم عليه، هذا هو الأصل، فينظر في حقيقته لتنزل الأحكام على وفق ذلك، ووجب على المزكي النية، أولا غادي نشوفوا الزكاة، يعني هذا موضوع الحكم، الزكاة مما تردد بين أن يكون من الحقوق المالية وبين أن يكون من العبادة البدنية، تردد بين الجهتين، ولذلك وقع الاختلاف في فروعه على وفق هذا الوصف. فمن الناس من يرى أن إخراج الزكاة لا تشتقل للنية، وعليه خرجوا أن يأخذها الساعي كرهن من صاحبها ولو لم يريد. خرجوا أيضا على ذلك جواز أن تخرج عنه بأن يأذن لغيره بإخراجها ولو في البلاد بعيدة. لا تقول مثلا الشخصي أنت هنا وأنت هنا وهو في فرنسا، ولا هو بالعكس هو في فرنسا وأنت هنا، يليك أخرج عن الزكاة والمال هو هنا وليس هناك، من كان هناك تخرج من ثم ماله هنا فاتصل بك أخرج عن هذه الزكاة هناك، أو أخرجتها عنه بدون إذنه كان يكون لا يخرجها فأخرجتها عنه، صححوا الجواز بناء على أن الحقوق المالية لا تشتقل للنية، وهو مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأداء الغصوب والديون والحقوق والمظالم والحقوق المالية لا تشتقل للنية. ولكن في بعض الصور ذهبوا إلى أن فيها النية نظرا للإمكان، ولأن النية إذا لم تكون إذا لم تحضر فإن ذلك ينصرف إلى أمور أخرى كالصدقة والهبة والعطية وما شابه ذلك. ولما كان هذا عارضا، لما كان هذا الأمر عارضا، هنا عارضت نيتان واحتمدت نيات، لذلك لم يقبلوا، بخلاف أن السيد خرج عنك الزكاة، خرج عنك بنية الزكاة، وهذا مثلا الذي أدى عنك مثلا وأنت لا تخرجها، نواها أن يخرج عنك الزكاة، وإلا لن تكون زكاة. بخلافك أنت مثلا بغيتي تخرجها، خرجت أعطيتي أجيت فلوس وأعطيتهم من وجدت فيها الزكاة. كم من أمر تقصده هنا؟ احتمال أن تقصد الصدقة، احتمال أن تقصد الهبة، احتمال أن تقصد كذا، احتمال أن تقصد الزكاة. فلما اجتمعت هذه الاحتمالات هنا وتعارضت ولم يكن لها مرجح، قالوا بأنها لا يمكن أن تكون زكاة، لأن الزكاة التي هي عبادة وواجب تحتاج إلى التعيين الدينية. وانفصلت المسألة الثانية بهذا الاعتبار، هنا تعترض الاحتمالات المتعددة في صرف الزكاة لها، وفيما تقدم كهذا الأمر واضح من نية المخرج واضح. إذن هذا نظرنا في الزكاة ثم تصرفنا على وفق ذلك، ثم نظرنا في الفرق فوجدناه موجود ثابت بين هذه الفروع، وهذا فقط من جهة النظر، وموجز هذا النظر. ووجبت نية الزكاة عند عزلها ودفعها لمستحقها، ولا يشترط إعلامه، بل ذهب اللقاني إلى أن في إعلامه كراهة، وذلك من جهة الأذى، من جهة الأذى، لأن الأذى محرم. ومعناك تعرف بأن الفقه أراه ما يمكنك تصرف فيه واحد جياب وحدها تقول لها هذه زكاة وأعلمته بالحقيقة وهي في حقيقة الأمر زكاة، شوف الجانب الآخر الذي طرأ على هذا الشخص وهو الأذى، فأنت تجرحه، لأن من تعطى الزكاة تالي فقراء والمساكين، وهو إذا قلت له هاك شي حاجة ديال الزكاة كأنك قلت له أنت فقير، أنت معزم، أنت محتاج، أنت كذا، فيه كسر نفسه. ثم إذا قرأ أن هذا ورد في الحديث أنها أو أن الزكاة أوساخ الناس وسمع هذا قلت هاك الوسخ، هاك شي وسخ بحال هذاك الشعير لكي يسقوا بها كي يسقوا بوض الحر مما كان شي نجسة كتجيك، أليس كذلك؟ هذا عندما اللي عنده النجسة أصلا معروفة في القلب، أما الذي ليس عنده ما هو نجس ولا ما هو طاهر والكل عنده طاهر فهذا لا يفرق بين هذه الأشياء. لهذا المسألة فيها هذا الذي ذكره اللقاني، أقصد باللقاني هنا ظن هو الشيخ حسن اللقاني وليس إبراهيم اللقاني، بل هو محمد حسن اللقاني المعروف مشهور، وأحد فقهاء المالكية المحققين المتأخرين، درس في الأزهار أكثر من 60 سنة، وكانت روايات واحدة الفتاة كلها تدور عليه في الأسانيد والأثبات من علماء فقيه جدا، كان فقيه. ولما قرب موته عنده شوية الدنانير فرقع على الطلبة. إذا ما نقول هنا أن اللقاني رحمه الله قال لا ينطق به من جهة ما فيه من كسر نفسه، كسر نفسه. والفقه ليس من شرطه أن تعلم جميع المسائل، بل من شرطه أن تعرف طريق المضارب، لأن لكي تتمنى كل فرع فقهي أن يجد له مخرجا بالسماع هذا لا سبيل إليه، لأن هذا قد يستغرق العمر كله. ولكن الدلبة على الأمثلة في باب المعاملات وفي باب العبادات قد ترشدك إلى التخريج على قواعد المذهب، وإن كان هذا لم ترويه ولكنك رويت قاعدته. فإذا علمت أن الفاعل مرفوع راه ماشي غايجيبوا لك كل فاعل كان في الدنيا في الكتب ديال الدنيا يقول لك جاج القائمون وقال المصنف ولا بالأخفاشو كل الكتاب مثلك ما نفعل في العالم أتبقى تقبلوا سمع حتى خرج عيسى بن مريم تجيب الفاعل ديال القرآن الفاعل ديال الحديث الفاعل ديال الكتب الأدب الفاعل يبغى تكتبه وهذا فاعل نعقل عليه نعقل عليه هذا فاعل يقول لي الفاعل بالأوصاف ديالو وعرفوا كيفاش كيكون وبماذا يعرف والسلام على المرسلين وخليه هو يرفع إلى يوم الدين في المرقش فاعل يرفعه وكذلك القواعد فإذا علمت كيف تستخرج المناط وعرفت أن تفصل في جهات المناط وعرفت كيف تميز أوصاف الطردية من الأوصاف المعتبرة وتستعمل هذا ولكن ما تكون شيء باشل في المرقش الشفاء في قيد تبقى تلعب فيه راح تجعل الأصول ديال المذهب وتحقق من أقوال أهل المذهب فيه فإن لم تجده قلت لعله خرج ما تقولش خرج لعله خرج على هذا لذلك فالذي يجب أن يعلم هو صناعة الفقهية وليست المعلومات الفقهية لأن الذي قضى على فقهه هو أن صناعته أزيلت فلم تقع تحصل في المادة ولا تحصل في الأداب ولا تحصل في فوق هذا اللعب أصبح الأولاد يلعبون بالدين حذباء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يلعبون بالدين وما علموا أن كل شيء خلا من الضبط الشرعي يحال على السفه ويكون فريشة للنظر الفوضوي الذي لا أساس له وليس طلب الفقه إلا رد الاعتبار للضوابط العلمية التي تفرض على المرء إذا صار أن يسير على وفقها وهي من قول بالمناسبة ليست مستحدثة ولا مبتدعة والذين ادعوا فيها الابتداع ادعوا فيها الابتداع لأنهم لم يقرأوا الفتاوى ديال الصحابة والفتاوى والأقضية ديال النبي صلى الله عليه وسلم والأقضية ديال الأحكام والأقوال ديالو وما عرفوش تصرفاته عند الكلام إذا ما يحكم يسأل ويحكم راه ما تاخذ قواعد تتشبع هذيك كل اللي كيقول هذيك الفتوى اللي كيتسول عليها وذاك القضاء اللي كيقضي به ما كتخرج القواعد كي كيخرج الأحكام شي كيخرج القواعد وهذه الجهات كلها تخرج منها الأحكام قال فإن لم ينوي ولو جهلا أو نسيانا لم يجزه وإنما نوى بعد وقد تجزي ومن هنا أعلم أنه إذا نوى رب مال لما يسرق منه الزكاة لم تفده هذه النية إذا نصرتها أن تكون عند عزمها ودفعها نعم بعض الناس قد يقول بأن يسرق مني في البيداري الزرع الكثير الناس يأتون بالليل ويسرقون ويسرق مني من المحل يسرق مني اللصوص أموالا فهل يمكن لي أن أعدها من الزكاة لا لا يمكن لك أن تعدها من الزكاة ماشي بهذا داك اللي داليها الوالد الخبزه كان في الدوغيك صدق عليه با ما خلصت حتى داليك الوالد صدق عليه با شكون هذا اللي واكلها الوالد هل تصدقوا عليه بالخبز صدق عليه با لان ما عنده ما يدير دار معاها حتى ما لقاها صافي عليها تخلص على الوالد اذا هكذا اذا سرق منك الشيء واخذ منك الكرهان او بالغصب او بالقوه او بشيء او بالحيال او بالمكر هذا يمكن ان يكون ثم قال وجبت فريقتها على الفور على الفور هذا ماشي بحال الدية ماشي بحال المال ديال الكفارة المال ديال الكفارة تقدر تفرقوا على أيام مثلا لقيت جوج مساكين أطعمتهما ثم وجدت مسكينا فأطعمتهما هكذا حتى تكمل الكفارة ديال اليمين ولا كفارة اللي فيها بحال الظهر ولا كفارة أخرى بحال انتهاك حرمة الصوم بحال هذه مثلا إذا أفطر في الصوم عمدا فهذه في 60 مسكين معروف فهذه يمكن يفرقها لأن تقلب على ذوك المساكين أما في الزكاة فعلى الفور لا بد من ذلك يقول البعض ولماذا ورد في الحديث أن زكاة الفطر لم تفرق وفي حديث أبي هريرة حين جاءه الشيطان وسرق منه الزرع فليسرق منه الشيطان الزرع فقال له اقرأ آية الكرسي قال له نشوف صدقك وهو كذب الحديث معروف مشهور وسيتي عارف هو عاض وكذا هذا الشيطان ظهر في الذات ديال البشر كيقول لك شو هذا الشيطان ما كيبان قال بأنه رأى الجن فهو كاذب هو شافه أبو هريرة إذا اللي بغينا نقوله هنا أنه إذا أراد أن يفرق هذا الشخص وجب أن يفرق على الفور فرق على المساكين ما يعطلهاش ماشي بحال بعض التجار تخليها عنده تيقول لك راه عندي شي بركة مرة كنعطيها للمساكين هذاك الزكاة خرجوا النهار ديالو فإن تعذر وجود المساكين فهذا أمر آخر قلب عليهم حتى يلقاهم ولكن في حالة القدرة على الإخراج على الفور فهذا هو اللي كاين نعم التجار دابا نهار العاشوراء هذاك نهار العاشوراء دابا هذا فيها بدعة يخرج الزكاة فيها معروف زمان الصحابة يخرجوها في رمضان أو تخرجوها في عاشوراء بدعة شو إذا الزكاة عاشوراء شافوا العاشور عاشوراء قالوا العاشور مع عاشوراء كيتلقاو هذا مشتق من هذا فالصقوا من يدهم وكيحطوا واحد شيشك وش ما كيدوا في ذيك الدرهم غنينا المساكن في الدرهم 40 ريال 60 ريال 20 ريال وكل كيدوروا مساكن 40 ريال ذاك الدور مثلا على 100 تاجر عطاك اش 200 درهم 400 درهم في النهار كامل ولا في يومين ولا ثلاث ايام خاص يجمعوا ذاك الشيء يعطيوه العشرات الناس كل واحد يعطيوه مثلا جوج المليون قضي بهم غرض هذا افضل افتشتي ذاك الشيء ما فيه حتى شي مصلحه ثم قالوا ووجبت فرقتها بالمكان الذي نزعت منه فنقل الاموال الى خارج البلد هذا لا بد فيه من الضروره والحاجه كل الفلوس خصها تفرق بلاصه ديالها مثلا ديال كادير تفوق فوق ديالها ديال الدكان فين الدكان ديال تيزنيت تيزنيت ديال كلميم يخرجوا شويه ديال المدارس المراه كاينه يجاوز نظرا للقرب وما قرب الشيء يعطى حكمه يعني المهم يخرج فهذيك الناحيه فهذيك الناحيه هذا هو محل لان كل زكاه تفرق في محلها واذا لم يوجد من يستحقها عاد كتنتقل لبلاد الاخرى ولا تنتقل الى بيت المال ووجبت فرقته ولكن ماذا لو انه نقلها الى بلد اخر هل هذا يؤدي الى بطلان الزكاه غادي نشوف قال وجبت فرقته على الفور بموضع الوجوب وهو الموضع الذي جوبيت منه في حرف ومشيه ان وجد به مستحق وفي النقد ومنه عرض التجاره موضع المالك او قربه هو دون مسافه القصر سواء وجد في موضع الوجوب مستحق او لا كان مستحق اعدم او لا لانه في حكم موضع الوجوب وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه إلا أن تنقل لأعدم أكثرها تنقل له فأكثرها وجوبا ويقدم الأقرب فالأقرب فإن نقلها كلها له وفرق الكل أجزأت فإن نقلها كلها له وفرق الكل بموضع الوجوب أجزأت فيهما فيما يظهر ومفهوم أعدم إلى آخره قوله بموضع ولو لمسافر وليس له انتقاله كنقلها له أظهر الطرق ولو يقيم أربعة أيام وكان مستحق في فلاس قليل حيث كان بمحل الوجوب القلب وسبتك الاستثناء مقدر القلب إلا في غير ذلك إلا لأعدم فينقل أكثرها له الأقرب في الأقرب فأكثر ينقل له وجوبا أظهر مقر العجم من النقل مندوب لما مر لأن يتر المندوب فقط قال الشيخ فإن نقلها كلها لذلك لأعدم هذه في محل الوجوب القلب وتنقل بوجهة نخير إذن فيجوز أن تنقل إذا كان هناك مصلحة راجحة وتنقل بأجرة من الفيء من حرس ومشية إن كان فيء وأمكن الأخذ منه وإلا بعت هنا واشتري مثلها هنا إن أمكن وإلا فرق الثمن عليهم كالعين كعدم مستحق بلد فتنقل كلها بأجرة من الفيء وإلا بعت واشتري مثلها وقدم ليصل لموضع التفرقة عند الحول في عين ومشية الناس وإلا في حولها مجلس سعي وقدم معصر إلى خير إنسان إذا نقل الزكاة إلى بلد آخر فإن هذا لا يبطلها لأنه أخرجها وأعطاها لمستحقها لأن فرقتها في المكان إن وما هو المصلحة ولذلك يجوز أو يطلب أو يندب أو يجب هذا خلاف بينهم في ذلك إذا كان يوجد من هو أعدم أفقار أو لا تستطيع أن تعلم إلا في بلدي أن تمام خالص في المدينة وتخاف من أن لا تعطيها لمستحقها ولا تجد ما تعرف به مناط العطاء إلا في بلدك مثلا عندك جيران معدمين وفقراء وعندك الإخوان وعندك الأقارب محتاجين وعشتهم مزيان فهنا يجوز أن أقلها بل قد يندبوا وذهبوا فيه إلى الندب إلى الندب ولكن إذا كانت نقودا فالمسألة واضحة وإذا كان حرثا وماشية فهذا يحتاج إلى النقل ولذلك ماذا ستفعل ستقدمها قبل وقت إخراجها إذا كانت أنعاما أما الحصاد تكون نهار الدرس إذا ما فيش تقديم إذا كانت أنعاما تقدمها قبل وقت مثل أنت غادي تخرج في رمضان سيفتيها في شعبان باش توصل للبلاد في رمضان وتفرقها في وقتها هكذا وأجرتها تؤخذ من الفيء إذا كاين الفيء إذا ما كاينش الفيء حينئذ فإنها تنقل منها إن أمكن ذلك جيد إذن فالزكاة الأصل كانت تفرق بالبلد ولو نقلت ما بطلت لأن المراد حصل أخرجت وأعطيت للمستحق وإن اختير من هو أكثر نزل لنذب إيثار المضطر هذا من باب الزيادة في الخير وإن قدم أخرج معشرا زكاة ما فيه العشر ونصفه قبل وجوبه ولو بيسير بأن قدم زكاته من غيره إذا يفرض عدم طيبه وإفراك فليس المراد قدم نقله لبلد نسأله لم يجزه وأما من قدم زكاة الزرع مثلا عنده زرع واستعمل الخرف فقال كم سيخرج من هذا الزرع الذي عندي الآن في الأرض؟ فقال يخرج منه مثلا 100 عبرة ليتعبرة. قال إذا نخرجها من الآن غادي نشوفوا هذاك الزرع غادي نشوفوه. فإن أفرك استغنى عن الماء ولم يحتاج إليه صح هذا الفعل لأن وقت الوجوب حصل، ومن أتى بالفعل وقت وجوبه حصل له شرط الصحة، لأن كلما وصلت وجوب فهو شرط صحة. إذا خرجها لما وجبت، وأما إن كان الزرع لم يفرك واحتاج إلى الماء والتمر لم يطيب ما زال يحتاج إلى السقي، وكذلك جميع الحبوب فإنه لا يصح ذلك لأنه صلى قبل الوقت، صلى قبل الوقت، حج قبل الوقت، مشى قبل ما يدخل الوقت ديال الفعل، بطلت زكاته، لأن من قدم الشيء قبل وجوبه بطل، من قدم الشيء قبل وجوبه بطل، بناء على أن كل ما هو شرط وجوب فهو شرط صحة، واضح. أما إن كان يستغنى عن الماء وفيه الزكاة قد وجب فليخرجه وليس يعني. وماذا سيفعل هذا الذي قدم هذه الزكاة؟ يعيدها، يعيدها، والأمر بين التي في 11 الظهر في 11 ها وصل العصر عودوا لأنه باطل. هكذا في الزكاة أيضا لا بد من ذلك. وهل يمكن أن نتصرف في شيء من ذلك بأن نقول بأن ما قدم قبل وقته بيسير جاز بأن عاقب الشرع وتحكمه؟ أقصنا غير الوجوب، أقصنا غير قبل الوجوب في الدماء، وذلك الشرع نستعمل القاعدة. أما إذا لم يترتب الوجوب في الدماء فلم يترتب الصحة، فلا يجوز لنا حينئذ أن نستعمل القاعدة التي فيها ما قرب الشيء وتحكمه. واضح الأمر هكذا. والقواعد استعمالها يجب أن يكون المحل صالحا لها، والصلاحية بحسب الموضوع، الصلاحية باعتبار موافقة الشرع، والصلاحية باعتبار وجود صرف العمل بالقاعدة، وهذا معروف. أو زكى دينا حال حوله أو عرضا قبل القبض، قبل قبض الدين من هو عليه وقبل قبض من العرض لم يجزه، فإن لم يبيع عرض الاحتكار فأولى بعدم الإزاء، ومثل المحتكر دين المزيل على معسين أو من قرض له أو من قرض، وما على مرئ من بيع فيدخل في قوله قدمت بك شهر في عين ومشي. أو نقلت الزكاة لمسافة القصر فأكثر، واش بدنا بنقول كل مرة نذكركم بالمناطات، إذا خرج الصلحة قلبوا على المناط ديالو، فإن تخلف المناط وتخلف الحكم، شي كل مرة نذكروا بكل جزئية بوجيب هذا الحكم الذي قرر فيها. فهل القضية ديال الدين، الدين إذا زكي قبل القبض، وكذلك مال المحتكر إذا زكي قبل القبض، لا يجوز، يجب أن يعيده، وذلك لعدم تمام الملكية، وتمام الملكية شرط وجوب، وكل ما هو شرط وجوب فهو شرط صحة. وتفطن المناطات، وتحتاج في كل جزئية أن نذكرك بها، إن الشرع يعطي الحكم مرة واحدة ثم على على على المستنبط أن يتصرف في الفروع على وفق ذلك المناط. رد هذا الأمر إلى هذه الجهة يغني عن كثير من الكلام، وبه يخبر من لم يعرف هذه الجهات عند الحاجة لذلك. يعني كي تكون ملكي خصك تكون عندك ذاك الشيء واحد مقلد. لما تنسق القول عبد الوهاب القاضي المالكي، خلاصة القول أن من أراد أن يتصرف شوية خاصه ضروري خاصه ياخذ واحد من فقهاء المالكية ويعكف على الكتب ديالو إلا بغى الطريقة ديالو اللي عجبته ويستفد منها، ومن بعد إن شاء الله يتصرف في الفقه كأنه مستقل. هذا لابد منه. قال الكتب ديال القاضي عبد الوهاب ولا زاد القرافي ولا نسمع عندهم الشوق، نسمع عندهم الشوق يعني. هادشي دابا ديال المعرفة هي ارتبط بها الطمع فأهلكها فدمرها، حتى ولو سيقولوا ربط التعليم بسوق الشغل، ماشي كنسمع دابا فعلا ربط التعليم بسوق الشغل، صافي احتاجوا الحدادين قريوهم، احتاجوا النجارين قريوهم، احتاجوا هادو اللي غيعمروا لهم المساجد يربيوهم وهكذا. أو نقلت الزكاة لمسافة القصيفة أكثر، إيثار المضطر اشتدت حاجته. حاجة قالوا إليه تقدم أنه مندوب لأن له خصوصية شرعية معتبرة هو الضرورة والاضطرار، هذا لا بأس به، وقد تزيلها من بلدك وتعطيها مثلا في مكان الفتن التي تشرد فيها الناس وتضطر إلى ترك بيوتهم وترك أرزاقهم كفلسطين مثلا، لكن يقصفهم الصهاينة بالصواريخ ويقصفون بكذا وتشردوا، وكما في سوريا وكما في بلدان أخرى، هؤلاء تنقلوا لهم الزكاة ولا مانع من ذلك، بل ذلك مطلوب لأنه من باب الإيثار للمضطر. جيد، ماذا لو كان النقل من غير هذا الشرط؟ نقلت وهذا الشرط مفقود. كاين هنا صورتان، إما أن ينقلها إلى المساوي الذي له نظائر في البلد، الفقر لهذه البلاد كالفقر الذي نقل إليه، وإما أن يكون لمن هو أعلى في البلاد أفقر ولكن نقلها إلى من هو فقير ولكنه فقره أخف من فقر أهل هذه البلد. ذهب خليل في المختصر إلى أنها إن نقلت إلى المساوي أو إلى هذه الصنفين بأنها لا تجزئ، لأنه لا يوجد موجب النقل، وكأنه جعل شرط النقل الضرورة والاضطرار فقط. ولكن المشهور الذي ذهب إليه أهل المذهب أن النقل لا يبطل، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من فقهاء المالكية، النقل لا يبطل، لا يبطل الزكاة. ولهذا اعترض بعض العلماء كالمواق ما ذكره خليل هنا بأن المذهب الإزاء، وهذا القول نقل عن ابن رشد ونقل عن الكافي، والكافي ابن عبد البار كافي في المذهب، وهو ظاهر، وهو ظاهر. لماذا؟ لأنها لم تخرج عن مصارفها، فإذا تحقق أنها أعطيها الفقير والمسكين فإن هذا هو ظاهر القرآن الكريم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يعين ولم يقول مساكين في البلد والفقراء في البلد وأطلق، وإنما ذهبوا إلى هذا بنظرهم الفقهي، أي الصحابة ومن بعدهم اختاروا هذا القسم في البلد. إذن فإذا كان النقل قد وقع وأعطيت للفقراء والمساكين فإنها تجزئ ولا يضر. إذن النقل كما ترون لا يبذل الزكاة، إذا زي مثلا شو واحد طفل شو واحد برا ولا صرت شو واحد بعيد شو القول نقول لا رخص في البلاصة، لا يوجد دليل شرعي يلزم بذلك إلا إذا نظرت إلى العمل، لأن نفسك يمر في القرص، ولكن كانت تنقل، كانت تنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولت فرقتها في المسجد النبوي وقد جاءت من البحرين، جاءت من البحرين جمعة أموال من البحرين وصارت كومة صبرة في المسجد النبوي والناس يحملون ليبغى هز هز، حمل العباس وما حمل زعفر، ما عباس لا رحمه، حمل زعفر وما حمل حتى تقول عليه فقم أعيني فرمي نفسه أن يعينه فاتبعه نفسه النظر حتى خرج تعجبه من طبع الإنسان لتصرف الزف ولتكون في هذه الطبيعة وما تكون، أما هو لما تسرف ولو ما عنده شق الطمع. نرجع إلى مسألة النقل فنقول بأنها صحح بمقتضى النص القرآني أن النقل لا يبطل، وهذه مهمة، لأن كثيرا من الناس الآن يسألون عن هذا، يقول عاد واحد خويا محتاج في البادية ولا دابا في الظل بدا واش يمكن نقلها ليه، ولا عندي الناس في البلاد وأنا في فرنسا واش ممكن نصلها ليهم، نصلها ليهم حتى مشكل، ولو أدى ذلك إلى أن يكون هذا كثيرا فهو لا يبطل، لا يبطل الزكاة على الإطلاق. فإن قيل بأن النقل لم يفعل، قيل بأن النقل وإن لم يفعل فهو لا يغير أنها جرت في مصارفها، وهذا هو الذي كلف به النقل موجود، فإن الزكاة كانت تنقل من في زمن في زمن عند الفتوحات الإسلامية وفي زمن الإمبراطورية الإسلامية في زمن عمر الزكاة كانت تنقل كالصرف، ثم ينقل منها ما ينقل إلى ذلك، هذا معروف سوف في البلاد إذا فإن بقي شيء فإنه ينقل، والنقل لا ليس شيئا محرما ولا شيئا ممنوعا، فلا يجب أن نعلق به من الناس من هذا الخير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا دفعت باجتهاد لغير مستحقين، اجتهدت مثلا، ومعلومون أن هذه المسألة هذه يخص فيها الضبط، أنك إذا علق الشرع حكم العام بوصف اجتهد فيه، والاجتهاد هنا إذا كان يمكن أن يصل إليه الإنسان باليقين فإنه لا يقرع بالظن، إذا كان ممكن تعرف المسكين الحقيقي بالعلم فتعرفه في البلاد، أنت معاشر مع المسكين عرف الحال، أنت علقت عندي بأن هذا السيد راح مسكين غير يخدم غير مياومة، نهار يخدم نهار ما يخدم، وعنده الدراري وعنده باهم في الدار وعنده كذا، للقطع أنه مسكين، على قطع أنه يحتاج. هل هذا مثلا هذا فيه العلم، ولكن ماذا لو لم تعرف هذا ولم تجد مثل هذا؟ تجتهد تتخرج وكتشوف، تتخرج وكتشوف، وأخيرا ظهر لك إنسان فتقول هذا هو الذي يحتاج لهذه فتعطيها له، وأخطأ من جهة ماذا؟ إما أن يكون كافرا، أن الزكاة لا تعطى للكافر، قد تقدم لك ذلك، ولا تعطى للغني ولا تعطى للعبد، وإذا كان كذلك فهي لا تعطى للنساء. إذا كان أزواجهن نفقن عليه، لأن العبد لماذا لا تعطي العبد؟ لأن نفقته على سيده. ولماذا لا تعطي الزوجة التي زوجها مستغنين؟ لأن نفقتها على زوجها. ولذلك فهؤلاء لا يعطون. لكل حرج أخطأ وأعطاه لشخص وتبين بأنه ليس مسكينا، ليس من أهلها، وتعذر ردها منه لم تجزي، فإن كان ردها أخذها أو أخذ عوضها منه. إن فاتت بغير سموي أو به وغره، لا إلا من يغره، إلا أنه فلا يرجع بعوضها ويغرمها ربها للفقراء، والفرض أنها تلفت عند الأخذ بسموي. إذن إذا أعطاها له وكان ذلك عن اجتهاد، كان بزاف ديال الصور، إما أنه يمكن منه أن يردها، ولكن متى يمكن أن يردها؟ متى يكون له هذا الحق؟ إذا غره الآخذ، أظهر له بأنه مسكين، وأظهر له بأنه محتاج، والحوايج اللي كتدل على المسكنة، وأظهر له الفقر، أو قال له أنا فقير، إما الإظهار وإما النطق، قال أنا محتاج، أنا فقير، أنا كذا، أنا كذا، فغره، فأعطاها له، فلما علم بذلك، أراد أن يأخذه منه، له هذا الحق، له هذا الحق، بشرط التغرير. أما إن لم يغره، وما ظهر له ولو، ما قال له ولو، غرتلق معاه وأخذ الزكاة، ما قال له لا زكاة، ما قال له أعطاها له، لا يمكن أن يأخذه، لأنه لم يأخذها منه بسبب المحرم، أعطاها له فهي عطية، وتدخل في باب العطية الهبة والصدقة وما شابه ذلك، ولكن لا يحق له أن يأخذها، لا يجوز له ذلك. جيد. وإذا لم يأخذها منه، وإذا أخذها منه فإنها يرد على المساكين، وإن لم يستطع أخذ منه عوضها، فإن تعذر ذلك فعلى كل حال فلا بد أن يغرمها ربها للمساكين، لا بد، لأنها لم تصادف محلها. فإن قلت بأنه ورد في الحديث ما يدل على الجواز، لأن شخصا خرج يوما فأعطى الصدقة لغنيين ثم لموميسين ثم للسن، فأخبر بذلك هكذا على الزمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة في هذا النهار قد يصرفها عن الفساد، واللص قد يصرفها عن السرقة، والغني قد يتعظ. هذا إن صح فإنه شرع من قبلنا، أما نسمى في الإسلام فلا بد أن تصرف الزكاة إلى مواطنها بالضبط. فإن كنت غير قادر على أن تعلم المساكين أن تحقق مناط الصرف، فإنه يجب عليك أن توكل عليها، أن توكل عليها من يعرف ذلك، واشترط أن يكون أمينا. قال إن الإمام يدفعها باجتهاد، فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزئ. لماذا؟ لأن اجتهاده حكم لا يتعقب، هكذا قال. هذا في الاجتهاد هنا، ماشي هو هذا، هذا الاجتهاد في الحقوق، ماشي الاجتهاد في الأحكام. اجتهاد في الأحكام والاجتهاد في ما فيه مشكلة في الأقضية والأحكام هو اللي كيهضر عليه الشرع هنا. أما الاجتهاد في إخراج الحقوق وفي أداء ما وجب عليك، لا بد فيه، لا بد منه. لماذا؟ لأن ذمتك مملوءة بيقين، فلا يمكن أن تفرغ إلا بيقين. لا شك أن الشرع قد رتب في ذمتك مثلا 20 ريال ديال الزكاة، فلا يمكن لهذا 20 درهم أن تعتبر قد خرجت، قد برئت منها ذمتك إلا بيقين. وإذا وقع الشك بقي اليقين، وقع الشك في هذا المصير بقي اليقين، ويقابل حينئذ اليقين بالشك، والشك لا يمكن أن يقدم على ذلك، فده وجه. أما قضية الأحكام وقضية الأقضية فإن الأصل فيها أنها لا تعاقب إلا إذا خالفت نصا أو قياسا جليا أو قاعدة أو إجماعا إلى آخره، كما هو معروف أنك ينتقد. ولكن هنا قد يقدر ذلك الزكاة، واجتهد غير في شخصه، والشخص هذا لم ينزل في القرآن ولا حديث. لو كان مثلا قال فلان غني وأعطاها لي، حتى الحاكم غني يعودها سيغرمها. كذلك لو أجمعت الأمة أن زيد غني، كذلك لو كان زيد قد دخل حتى الغني بقاعدة فقهية تبينه، أنا غني بطول الحكم. ولكن هو اجتهد في شخصه فكان على خلاف ما ظن، اجتهاده مقبول واجتهاد الحاكم ماضي، وفيه على كل حال أن له أجر. ويفرق بين هذا وذاك بهذا الوجه. وظاهره ولو أمكن ردها، والوصي ومقدم القاضي تجزئ إن تعذر ردها. فأقسام الدافع 3: ربها لا تجزئ مطلقا، والإمام تجزئ مطلقا، ومقدم القاضي والوصي تجزئ إن تعذر ردها. الصورة الثالثة طاع ربها بدفعها لجائرين، لجائرين في صرفها، أي لإمام جائرين بصرفها بأن يصرفها في الأصناف الثمانية. والثالثة إذا كانت أطاع ربها بدفعها لإمام جائر، معروف عليه بأنه لا يصرفها في مواضعها، هو خليفة ولكن معروف عليه أنه إذا أخذ أموال الزكاة فإنه يعطيها لمن لا يستحقها، يمنع المستحقين ويعطيها لمن لا يستحق. وذهب هذا الرجل صاحب هذه الزكاة وأعطاها لذلك الإمام الجائر، أعطاها لي مع العلم بأنه يعلم بأن هذا الشخص لن يصرفها في وجوهها الشرعية. ماذا سيفعل هذا الشخص في هذه الحالة؟ هل تجزئه أو لا تجزئه؟ لا تجزئه. قال غادي نشوف الصور، وجار بالفعل لم تجزئه، إذن عليه أن يراقب، لأن هناك صورتين. الأولى أنه أعطاها لجائر القائد ديال المنطقة والقائد ديال هذه المنطقة اللي كيفرق الزكاة، ذاك اللي مكلف في تفريق الزكاة يجور فيها. ولما أعطاها له هذا ربها نظر ماذا فعل، فتصرف بالظلم فمنع المحتاجين وأعطى لغير المحتاجين. لم تجزئه، يجب أن يعيدها. والله الناس ما كيعطوش الزكاة للمستحقين، يعطوها لغير المستحق. دابا مستحق هو الوكيل، واش المستحق هو الجدد، هم الموظفون ديال ديال ديال الضرائب ديال ديال مراقبه الاسعار، هادو ملي كتعطيو لهم التجار الزكاه باش ينفعوهم عند الحاجه، لان هذيك مراقبه الاسعار الا جا عندي مثلا ورقه السلعه خاسره مع الجد الاول قال لي 800 الاول انا نعطيتو الزكاه، وها دفعوا الفقر كي داير. انت دائما هذا الشيء كلشي ديالك، شي كتشري به العقارات شي كتشري به المخزن، وشنو هو الحق ديال المساكين في هذه الاموال؟ هذا لا يجوز. ولكن راه ما نقول شيء بان هذو راه لا يجوز فيهم مطلقا، لا يجوز فيهم لانهم معروفون بانهم اغنياء. اما اذا كانوا فقراء واعطي لهم بصفه الفقر فهم كسائر خلق الله، لان عرفنا مثلا هذا البوليسي ولا هذا محتاج، عنده مثلا باص يصرف عليه ولا مو ولا كذا ومراض، ولا عنده الزوجه مريضه، اما الاساس الزوجه والولاد عندهم تامين، عندهم مشكل، ولا عنده مثلا شي ولد كبير، ولا عنده بنت كبيره، ما كتعطيهم الدواء الاول، ولا عنده با مثلا ولا امه، ولا شي خوه مريض، تصرف عليه، داك الشيء غالي، امراض القلب، وما شابه ذلك. هذه الحاله هذه شو سمعت؟ ولا هو براسو كاري، وعنده مصاريف، وما داك الشيء اللي كيشد ما كيكفيه، واعطيته ما اعطيته باعتبار انه فقير، انما الاعمال بالنيات. انا ما كنقولش بها ما تعطاش الوكيل ولا تعطى الشرطي الزدر، تعطى لهم هم كسائر عباد الله في الارض، ولكن بصفه الفقر والحاجه والاضطرار وما شابه ذلك. اما بقصد المنفعه وبقصد دفع الضرر فهذه لا تجزئ وفيها الاثم، لانك تصرفت في مال الناس المساكين بغير حق، اذا لست امينا، انت ماشي امين، انت ماشي هاد التصرفات تدل على انه ما عندك لا عهد لك ولا الا. اذا نرجعوا لهذا، هذا مثلا اعطى لهذا الحاكم الجائر وصرف وراه صرفها في غير مستحقها، يجب ان نعيد استخرجها مره اخرى. واذا راه يعني انه قهره سهر بها، ما خصوش يعطيها، اذا اعطاها ليك نفس الحكم، خياخذها من الوقت، لان ذاك المذهب كيتسمى مالا مسروقا او مالا مغصوبا، هذا الشيء حيطلق معك اللص وحيدهم لك في الجيب، ما دير شيء كي. ولهذا قال هنا بعدما ذكر هذا الفرع، قال جوابا عن هذا السؤال الذي ذكر، قال والواجب جحدها والهرب بها ما امكن. ولكن غادي نشوف هذاك الاكراه، ربما غادي يجي هذاك الاكراه يعني القهر، الى القهر هذا الشيء دابا الصوره، الى كان ممكن له هرب وما هربش، الى كان ممكن له الجحد وجحد ومنفع، هذه حالة أخرى، هذه صورة الإكراه، نعم كان صورة القهر وكان صورة الإكراه. القهر هو أن يمارس عليه كما يقولوا هذو الضغوط، ضغوط ألزمه بأمور وهدده، ولكن الرجل صبر، ما عنديش، على أن عنديش زكاة، ما عنديش الزكاة، وهذا يجب فيه الكذب، لأنه من باب حماية أموال الناس، من أموال ديال الناس، حيلا جا واحد فاق شي واحد وهرب عنده، حيلا جا أحضر شي أمان وبغى يحدث، من هذا الكذب تقول ما عنديش، تمسك به، ولكن ما دلوا لم ينفعك هذا؟ دخل إلى محل التجارة وأخذها، قال يعني كنت قد ديال الزكاة، أرى، صافي شنو تقول لي؟ أخذها منك بالقوة، هذه هذه الصورة ديالها وغادي نقفوا عليها. ولكن الأصل هو إلى ما هربش ولم يجحد وغير هزو هذاك وعطاها ليه بدون هذه الأشياء فإنه يعتبر غير مكره وتجيب ويجب عليه أن يعيدها. واضح؟ أو طاعة بقيمة كعروض دفعها عن عينين أو حاسين ومشيتين لم تجزي. جواب الشرط. والحاصل أن في إخراج القيمة أنه إن أخرج العين عن الحرف والماشية يجزئ مع الكراهة، وإما يخرج العرض عنهما أو عالي العين لم يجزي، كإخراج الحرف والماشية عن العين أو الحرف عن الماشية أو عكسه. فهذه 90 المجزئ منها 2. هل يمكن أن تخرج العروض عن النقد والنقد عن العروض، الحرف عن الماشية، الماشية عن الحرف؟ هذه صور فيها تفاصيل. نبدأ بالجائزة. إخراج العين عن الحرف والماشية يجزئ صورته، عندك الماشية وتدخل الفلوس يجزئ مع الكراهة. إخراج العين عن الحرف يجزئ مع الكراهة. لماذا؟ لأن النقد فلوس، النقد من باب إخراج الأفضل، وإخراج الأفضل على الأدنى من باب التبرع. مثلا إذا عندك واحد الشاة هي التي تجب عليك وقيمة ديالها 100 درهم، وأخرجت شاتان أعلى منها وقيمتها 200 درهم تجزئ، والـ100 التي فوق تعتبر تبرعا. ولكن إذا عندك ديال 200 وتخرج ديال 100 لا تجزئ. ها هذا من نقص الحق. كذلك يقرر الأمر في الحرث والماشية، لأن الحرث مثلا الزرع، خرج مثلا الزرع الأصل فيه أن ما يحتاج إليه الناس وهو الأولى عندهم والذي به شراء كل شيء هو النقد. كذلك ها دابا الزرع سائل الزيتين مثلا غادي تحتاجوا الأكل والمال تكسب به الأكل، ولكن الزرع إلى بعثه فيه مؤنس البيع وفيه مؤنس الحمل وفيه أمور كثيرة، ولكن المال لا، النقد لا، لأنه مقدم على غيره لأنه من باب الأخرج الأعلى على الأدنى. واضح؟ وما في شك أن الفلوس اليوم هي الأعلى، كذلك الفلوس هي الأعلى، أن كل شيء يحصل بها النقد، كذلك هذا هو الظاهر. هذه الصورتان الأوليان، يخرج العين عن الحرث يجزئ مع الكراهة، وأما يخرج العرض عنهما أي عن الحرث والماشية أو عن العين لم يجزئ. عندك مثلا شي سعيف ولا شي حاسيت يباع ولا يشترى، هذاك شي مقراش ولا شي كانون وبغيتي تبيع وتعطي هذاك المقراش لشي مسكين باش يكون في مقابل الزكاة عن الحرث ولا عن الماشية ولا عن الفلوس، لا يجوز ولا تجوز. مفهوم؟ مثلا انت شحال عليك من الزكاة، مثلا عندك 4000 ريال في الزكاة ديال الفلوس، كيفاش غادي ندير؟ هذا المقراش كيسوى 4000 ريال، هزيتي هذاك المقراش داز واحد مسكين في الطريق كيقرا هذاك الهاك، هذا المقراش باش تسخر غادي يجزئ هذا عن زكاة العين؟ ها؟ لا يجزئ، لأنه وكذلك هذا العرض منافعه أدنى من منافع الماشية وأدنى من منافع الطعام، أدنى منها، لأن منفعة الطعام أعلى من منافع هذا العرض. قلنا إذن لأن العرض لا يجزئ ويخرج على نفس التقرير، وهو أنه أدنى مما من الحرث والماشية ومن النقد. قد يقول بعض بأن هذه العلة ضعيفة، نعم، وهب هو مساويا، ما يمكن يتخرج، هب هو مساويا للحرث والماشية والنقد، ما يتمكن سنوب عليه، لأن إخراج الشيء عن الشيء إنما يكون إذا كان أعلى، وهذا هو موجب الرخصة. أما إذا كان أدنى أو مساويا فلا يمكن أن نترك النص لذلك لعدم وجود مزية في التعويض، تحتاج مزية، وهذه المزية التي للمساكين، وهذه المزية التي للمساكين لوحدت هنا لأن الحكمة معروفة ولم يجعله تعبدا. جيد، ماذا لو استخرجنا العلة وضبطنا بها الحكم وتبين أنها سترجع على الأصل بالنقد؟ إذا خصنا نلغيو هذا. مثلا لو أننا قلنا للناس إن إخراج المال عن الحرث والزرع جائز وسيؤدي ذلك إلى إلغاء الأصل، وهو إخراج ماذا؟ زكاة الحرث من الحبوب، وإخراج مثلا النعم في حرث المشية، هذا إطلاق، لأن الحكمة إذا أخرجت طريق إذا بنيت عليها طريقة تؤدي إلى إلغاء الأصل فإنها لا تجوز. ولهذا يقال والعلة إذا رجعت على أصلها بالنقد فإنها تلغى. فهمت شي حاجة وفهمت والو. نعم قول أهل العلة هذا إذا رجعت على أصلها بالنقص فإنها تلغى. لا خرجنا الحكمة، إذا خرجنا أن العلة هي العلة في إعطاء الزكاة هو إكرام الفقير وإغنائه وإغناؤه وما شابه ذلك، ثم تبين أن هذا إذا عملنا به رجع على زكاة الحد وعلى زكاة الماشية بالإلغاء ولم يبقى العمل إلا بالنقد، هذا أرغينا ما ثبته الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع شاة شاتن ها، وجعل في خمسة جمال شاتن كذلك ها، وهلم جرا. فإذا وقع هذا واستخرجنا العلة وحوازنا هذا الذي هو أصل هذا الحكم، ولذلك بعضهم لا يفتي بهذا أصلا مخافة أن يؤدي ذلك إلى إلغاء الأصل. ولكن راه ماشي بحال هنا، ماشي زكاة الفطر، لا توقفوا على أن زكاة الفطر عندها شي فروق عن زكاة هذه الزكاة، لأن زكاة هذه الزكاة إذا نظرت إليها تجد بأنها فيها المناسبة لهذا الذي ذكروه، ولكن ثم غادي نشوفوا واش كاين هذاك الأمر هذاك. والمعول عليه ديما هو النصوص، مناط الألفاظ ومنات العلل والمقاصد والجهات كذلك. كتفكر دابا بعض المرات كتكون عندك المناط في اللفظ، مناط الحكم، مناط المعلق على الحكم كتكون في اللفظ، زعما ملي كتكونش الدلالة. بعض المرات كتفهم مجموعة من النصوص تخرج منها المناط، بعض المرات كتكون جهات الاختصاص. هذه ما أخذوا أحكام، وكل من يفتي الناس في شرع الله بالحلال والحرام دون أن يعلم مناطة الفقهاء في ذلك الفرع مخطئ. ما عشان نقول لا كفر ولا ضال، نقول مخطئ أخطأ فيها، لأن في ذكر المناطات الفقهية هي التي يتبصر بها الإنسان الراجح من المرجوح، هذا أصل. ومن لم يتفقه في هذه الجهة كان تصرفه في الفقه بدون تبصر، بلا تبصر، هذا يمشي يقتحم الألفاظ و يستخرج الكلام ويطلق على هواهنه ولا يكاد يعرف لماذا هذا الفرع ولماذا هذا الفرع ولماذا هذا الفرع ولماذا يتخلف هذا الفرع. المسائل مختلفة لهذه، ويقلد شي واحد هذا اللي يقلد على شي عالم من علماء الأمة المعروفين بأنهم رأى. مثلا إذا كان فقيه مالكي رأى معروف بأنه يحقق المناط المالي، ما في نقاش أنه يحققه، ما ضروري أنه يحققه، أيضا في ثم راح تحققه. وتبنوش مثلا للمازيري فهل هذا مثلا، ولا ابن يونس، ولا حتى القرافي، سجد البغادي في شي فرع فقهي، وحتى متأخرين بعد كان في المعيار، لكن محققين جاء ما كيبانوا، ما تشوفهم غير في الفتاوى، حيث ما عندهم شي مراجع فقهية اللي قد الإنسان يعني يستفد منه، ولكن يستفد منه مثلا في أقضية، أكانت فتاوى واحد البناء خطير، ما كتفلتوا حتى حاجة، حتى شي جهة ما كيفلتها، كيجيبها بالاحتمال وكل جهة فيدرسها. جهة النص، جهة الدلالات، جهة المقاصد، جهة إلا يخلي شي حاجة ما شاف فيها، كل شيء كيحضروا وبدقة وبعين بصيرة. تبقى الفتوى في المعيار مثلا، كان في فتوى عجيبة الناس واحد لدينا غريب، يعني ذلك شيء صحيح مرتبا وبمنهجية، شيء غير شيء كور رأس العور بحال شيء اللي كيف هذا الإعلام تخربيق. نرجعوا إلى الزكاة، خلاصة القول وقلنا بأن العرض لا ينوب عن شيء، عن ست الصور، إخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه، كل هذا لا يجوز. أشنو اللي جائز؟ جائز إخراج العين عن الحرث وإخراجه عن الماشية، لا إن أكره على دفعها أو دفع قيمتها للجائل فتجزئ، أكره فإنها تجزئ ولو أخذها الجائل نفسه كما يزول عكرم أبي الحسن، وصرح به ابن رشد. وقال البرزولي إنه المسؤول الذي عليه العمل، وإن كان في ابن عبد السلام ما يخالفه، وهذا كله إذا أخذها باسم الزكاة فلا تجزئ، كما صرح به البرزولي والزروق وغيرهما. في هذه المسألة ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون هذا الظالم الجائر قد أخذها باعتباره لصا أو غاصبا أو ظالما يأخذ أموال الناس، وجاء عندك وقهرك وأكرهك فأخذ منك ذلك المال بالقوة، ما قالك أعطيني الزكاة، ما قالك أعطيني الزكاة ولا أعطيني جزء الزكاة، لا أخذ المال وادخله في جيبه وقلت له إن هذا المال مال الزكاة، فيقول لك يكون مال الزكاة ولا يكون غيره، ما كيهمنيش. هذا لابد من إعادته مرة أخرى، لابد من إعادته، لأن هذا ما أخذ بنية الزكاة وإنما أخذ بنية الغصب والقهر، يعني غير تعود ما في نقص. الصورة الثانية أن يأخذه قهرا وإكراها، والإكراه شنو هو؟ راه الإكراه سندروا للحقيقة ديالو، ماشي الإكراه هو وأنه غيأذيك، لا، الإكراه هو أن يهددك بشيء لا تستطيع شرعا أن تقبله، يجوز شرعا. عدد زكاة في عرضك مثلا أو عدد زكاة في بدنك بضرر، لأن ما يمكنك أنك تقبل يقطع عليك مثلا شيء من جسدك أو يكرهك على فعل فاحشة مثلا، كل الأمور التي حرمها الله تعالى ووجب عليك أن تدفعها هنا قد تعطيه. أما إذا قال لك والله ما قنقذ لك في غرض، إذا جيت عندي كوميسيرية أنت غادي تشوف، غادي تجي عندي إذا ديتي ورقة في العليا أفضل إذا كل سؤالي غادي نخرج من المدرسة. إذا خلاصة القول أن الإكراه لا بد أن يكون فيها التهديد بأمر لا تستطيع شرعا أن تقبله، مفهوم؟ جاي. أما إذا كانت غير مصالح دنيوية مثلا أو غير شي مصلحة ولا شي مصلحة بسيطة، بحال هذا الشيء يتحملها الإنسان ويعطي الزكاة لأصحابها. والحمد لله زعما ما كانش كاع اللي غادي دابا دابا اليوم هاد الشيء ما كاين، ما كاين اللي غايقول لك لا تعطي الزكاة ولا ما تعطيش الزكاة ولا يحيدها لك ولا يقدر يحيدها لك، ما يقدر حتى شي واحد يجي لك إلا بغيتي تخرج الخرجة في المحل ديالها غادي تصرفها في المصاريف ديالها، لا أحد يقول. إنما إذا صرفتها شي بلاصة كتدخل عليك شي ديال المحظورات، هنا راه كاين خطأ، كاين خطأ ماشي من جهة الزكاة ولا من صرفها، من جهة صرف الأموال للجهات التي يخافون منها. إذا خلاصة القول أن صرف الزكاة الآن مسموح، فرقها جيبها، ولكن خصكم عليك الحلال. هل يجوز أو نقلت لمثله في الحاجة فتجزء إن كان يجوز أو قدمت بك شهر، هل يجوز أن تقدم؟ نعم. إذا الصورة الأولى إذا أخذها هذا الشخص، واش قلنا؟ غصبان قهرا ولا ينوي فيها الزكاة. من واش فيها الزكاة نقص الزكاة. هذه لا تجزئ. إذا أخذها ولكن قصد أخذ الزكاة، ذلك لموس هنا قال لك حتى ذلك الفلوس الزكاة أراها بزز ولا غادي نذبحك مثلا، أعطيتها هذه هذه تجزئ. ولو أخذها لنفسه، ولو أخذها لنفسه فإنها تجزئ، لأن وصف الإكراه يرفض التكليف لأنه يزيل الاختيار، والتكليف مبني على ثلاثة أركان: الأهلية العقلية والإرادة والاختيار. إذا تحققت هذه الأمور فالتكليف باقٍ، الإنسان تكون عنده الإرادة ويكون عنده الاختيار والأهلية البدنية ومشاهده، هذا كله تقريبا متلاصق. لأن ما معنى الإرادة؟ الإرادة هو إذا فقد الإنسان إرادة تتسمى مكره، إذا فقد الاختيار تتسمى المرجع، هو الفرق بينهما. الإرادة ما بقاش عندك الإرادة والو، ما بقاش عندك الإرادة، هزك شي واحد مثلا وصفتك من فوق شي حيط شي سطح وغادي تطيح على واحد تحت منه، ما عندكش ما تقدرش إلا هذاك الشيء، داك الشيء اللي عندك غادي تطيح عليه غادي تطيح عليه. اللي فقد الاختيار فقد الإرادة، هذا ما عندوش الإرادة نهائيا، ما عندوش الإرادة، الإرادة ما كيملكهاش. لو أراد أن يمنع نفسه لم يستطيع، ما عندوش الإرادة، هذا واحد النوع. إذا فقد الاختيار هو عنده الإرادة ولكن ما عندوش الاختيار، ما عندوش فين يختار، يقدر هذيك الميتة ما ياكلهاش مثلا، هذيك هذيك هذيك الشيء عليه يقدر مثلا ما عندوش اختيار ما يقدرش يختار. ومعلوم أن هذا أن هذه الألفاظ الثلاثة فسرها الأصوليون تفسيرات وفيها المباحث وفيها تفسير خلاف عند قول اسمه والمكره والمضطر والمرجأ، هذو كيقولوا هل هم مكلفون أو غير مكلفين، واش مكلفين ولا غير مكلفين. الصحيح أن المكره غير مكلف والمرجأ نفس الحكم، هم نفس الحكم، لأن ما عندهمش اختيار ما عندهمش الإرادة. هل نحن الآن في بعض الأحكام الشرعية كيجري علينا هذا الحكم ولا لا؟ كيجري علينا ما عندك مد، إذا ما كيجري عليك الإكراه راك عليه يجيك الإجزاء بعض الأحكام، ما عندك مد. وإذا في هذه الحالة هذه الله عز وجل عالم بالحكم، ما عندوش وهذا ما كيعنيش أنك ما خصك تقلب على الأسباب ديال الخروج من الإكراه والإجزاء. الناس يقولوا إننا مكلفون به، قالوا نحن مكلفون به من جهة أن نطلب ما الأسباب التي ترفعه، الأسباب التي ترفع الإكراه والأسباب التي ترفع الإجزاء، وإحنا دبرا معنا ما نديره، ولكن خصنا نقلبوا على الأسباب التي ترفعه عنا، هذه هي جهة. أما الفعل ما مكلفنش، ولكن رفعه بأسباب أخرى هنا يقدر يكون السؤال. قوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، نعم يكون هذا الأمر هذا، ولكن لماذا لم تفعلوا أسبابا ترفعون به هذا؟ إذا فهذا الشخص اي هذا فاتت مساق ليك، ما عندوش نية ديال الزكاة وما أخذها بنية الزكاة، علاش؟ لا، هو يرفع التكليف من جهة أن هذا الفعل الذي فعله هذا لست مسؤولا عنه. أما سقوط الزكاة راه ستكون أخذت بصورتها، ينوي فيها هو يأخذها بالزكاة ويقص فيها هو الزكاة. مثلا هجم عليك شي واحد مثلا في الدار واخذ ديك الفلوس، سرقها من الدار وهي ديال الزكاة، فانت حطيتيها في الزكاة وزوج سرقها تجزئ هذه هو هذا هو لأن هذه أخذت سرقة أو أخذت غصبا ما أخذت بصفة الزكاة لو أخذها بصفة الزكاة لكان هذا كافيا في أنها تجزئ مفهوم واضح وعلى كل حال جيد إذا أنا غسلت الصور الصورة إذا غصبها وسرقها بمكتبه في الإطلاق إذا أخذها قهرا وأعطاها لنفسه تجزئ إذا قسمها على الناس فمن باب أولى لا لا لا لا لا كان كافرا ولا كان سميتو غادي نشوفوا على من فرقها فين فرقها على المحتاجين لأنها تجزئ وإن أخذها لنفسه فهي لا تجزئ إذا كان كافرا أو عبدا هناك تسقط من جهة الكفر ومن جهة الرق هذه ماشي من جهة القهر ولا من جهة كذا من جهة هذه الصفة التي فيه واضح جيد ثم قال ونقلت لمثلهم كذلك تجزئ أو قدمت بك شهرين قبل حولي صواب حذف الكثير لا تجزئ في أكثر من شهرين على المعتمد دفع الزكاة قبل وقتها فيها مذاهب مختلفة فيما ما جاز أن تقدم بعام ما جاز أن تقدم بعامين وورد في بعض الآثار ما يدل على هذا أن الزكاة قدمت قبل زمان هذه حول واحد ولكن المالكية حملوا ذلك على الضرورة وعلى أن ذلك كان لأمر رأوه بأنه قد يكون في قضية عين أو رأوا بأنه أبقى من سوق وغير ذلك من الوجوه أن الرسول إذا كان الدليل لم يكتمل دلالته يجابوا به عنها يجابوا عنها به فهمت شيء جيد إذا هذا الشخص إذا قدمها بشهر فلا بس مثلا جعلت شيء واحد كيف ودي أنا كنخرج الزكاة في رمضان ولكن الآن جاني واحد يصير مريض لو خصو عملية ديال القلب أعطيها لي لا باقي شهرين أعطيها لي شرونس أعطيها لي ما قرب الساعة قوله بك شهرين وهو رواية عيسان بن القاسم وقيل حد اليسيري الذي يختلف تقريبا الشهراني نحوهما قيل يوم ويوما وقيل ثلاثة وقيل خمسة وقيل عشرة أو قدمت بك فتجزئ معك هذا التقديم زوجة تقديم لأربابها أو لوكيل يوصلها له لا بأس بذلك ولكن في بعض المذاهب الجواز ولذلك كان بعض الناس يفتي في حرب فلسطين في عهد الصهاينة على الفلسطينيين أنها تعطى لهم وإن لم يكن زمانها حالا في الوقت تعطى لهم تعطى لهذوك الفلسطينيين وإن لم يكن زمانها حالا ولو كان بعام أو عامين قال لا بأس بذلك أعطى عام عامين مسلمين وكذلك قال في زكاة عين ومنها عرض ومضير ودين مزوب وماشية فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها سعى فكالحرث لا تجزئ فإن ضاع مقدم على الحول من عين أو ماشي تقديما لا يجوز بأن قدمت بفصل أكثر قبل وصوله بأن ضاع من الوكيل أو الرسول فعن الباقي يخرج إن كان فيه النصاب وإذا فلا وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدام لتصل عند الحول فيكفي ولا يخرج عن الباقي وأما قول آتي كعزلها فضعت ففيما ضاع بعد الحول إذن هذا الشخص الآن أجيز له أن يخرجها فأخرجها قبل الحول بشهرين أو شهرين ثم ضاعت غادي نشوفوا لماذا قدمها أصلا هل قدمها لتنقل للأعدام والأفقر والأكثر حاجة ضاعت لما نقلت لا يزكي على الباقي وإن كان نقلها لمستحقها فقط ولا توجد صفة الاضطرار ولا صفة الحاجة فإنها حينئذ ضاعت يخرج عما بقي إن كان فيه نصب مثلا عندك جوج المليون خرجتي فيها الزكاة جوج المليون فيها 10,000 ريال ملي خرجتي فيها الزكاة ضاعت 10,000 ريال أسبق عندك بقى عندك 190,000 ريال 190,000 ريال ما فيهاش الزكاة لا تخرجها ما غاديش تخرجها لأن ما فيهاش نصب وإذا زال النصاب وإذا نقص النصاب فإنها لا تؤذي وإن تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه والحال أنه لم يمكن الأداء منه إلا لعدم مستحق أو لعدم كان وصول إليه لغيبة ما لسقطت الزكاة إن تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول مثلا أنت كتسنى باش تلقى شي واحد تعطيه داك الشيء مثلا أنت كنتي في واحد المكان ما فيهاش الناس ما فيهاش مساكن وقلتي وإن شاء الله غادي نمشي هاد البلاصة ما فيه حتى واحد مثلا في غير الناس محتاجين ولكنهم من الأقارب فيه الوالد فيه الوالدة فيه الأولاد ما فيهاش ولكن كاينة ولكن لا يجوز لك أن تعطي لها لهم لأنهم لأنه تجب عليك نفقته. قلت إذا غادي نخليها إن شاء الله غادي نتسوق نهار بسم الله غادي نتسوق مثلا نهار وجدتها نهار الخميس قلت ها هي هنا نهار السبت إن شاء الله راه غادي نسوق السبت نشوف فرقة علينا نهار الخميس الفات شنية اللي فات سرقت أو حرقت أو غصبت مهم ضربت بأمر لا دخل لك ما في حتى دخل تتها وجه الغصب والسرقة والحرق والسرقة والدهر شاد ما عليك هو. لماذا؟ لأنها جزء من الناس لأن الصورة مفروضة في هذا الشر وإن تريف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه والحال أنه لم يمكن الأداء منه إلا لعدم المستحق وعدم كيما وصل إلى غرفة سقطت الزكاة بحيث صار الباقي أقل من النصاب. إذن هذا الشيء اللي قلنا بأنه وضع هذا المال وحدده يشحال عندي 10 ها هي 10 إلى حطة ولكن هذه 10 ألف ريال هي اللي كمل بها النصاب فضاعت هذيك 10 ألف ريال بقى عندهم مثلا قلنا 190 ألف ريال إذا فرضنا أن الزكاة جوج لمنين إذن هذاك هذاك هذاك اللي بقي هو 190 ألف ريال ليس فيه زكاة ما فيه الزكاة وإذا لم تكن فيه الزكاة معنى أنه ما كانش وإذا فقد تمام النصاب فإنه لا زكاة عليه ولكن ماذا لو أنه وجد المستحق ولم يعطيه هذا يعد مفرط والمفرط يجب عليه أن يخرج الزكاة من المال الباقي مثلا كاين مستحق كاين مساكين وحط الفلوس وما أعطاهمش دز يومين وباقي مخبي داكشي ثم جاءت مصيبة فأتلفته لقى مع شي صفار وداله داكشي وخلنا فيه الوسواس هذا لأن الزكاة ستخرج بسرعة تكون الحركة الشرعية قائمة بالناس والنفوس تقوم بالنفس وتقوم بالبشر قوموا بالنفس بس الزكاة تخرج تحيد الشح وتحيد البخل وفي الناس يجب أن نرى تلك الأموال ينتفع بها المسكين هذا معنى إقامة الشريعة تقام الشريعة في النفس وفي الخارج شوف أنها خرجت من النفس النفس طهرات وزكات وحد فيها الشح والبخل هذا الشيء غير كيبان لي أما أكثر يخرج يمشي في حياته وما يبقى والو يقول لك وبقوا كذا خرج لي فلوس كوالو يخرج ذاك الشيء يمشي في حالته كأنه لم يكن وتمضي الحياة بلا تغييب ولا أي شيء لكن يخيل إليك أنك هذا فرق جوج فرنك دابيلا إلى خرج ديال من الزكاة راه صافي ها واحد فقر كان كيحيد الزكاة وكيحطها في البيضة وكيشوفها كثيرة تيفكر حتى هي ويخلطها عاود ثاني مع الآخر ما يقدرش مسكين يفرقها تيشوفها كثيرة وبقى يدور بها فهادشي كله زكاة وسواء على حساب قلت الحساب قريبا تكون بحال مدة ساعة هو ما كافياش في الآخر تيقول تيبغي تفقها هادشي اللي كيدير دابا الزكاة ما كتخرجش ما كيخرجش كيزكي توجر ما كيزكي قليل اللي كيزكي حتى اللي كيزكي ما كيعطيهاش المايا هاد المسائل ديال الزكاة خاصة صندوق نرجعو للزكاة خلاصة القول أنه إذا خرجت الزكاة فضاعت والتفصيل الذي قدم هو الحكم في ذلك أليس كذلك؟ جيد وكذلك إذا عزلها قبل الحول قلنا إذا عزلها بعد أما إذا عزلها قبل فضاعت فإنه لا بد أن يؤديها مثلا بقى الحول شهرين ولا شهر وعزلها قالها الزكاة نعزلها بعد فهذه لو حصلها ولم يفرط استعمل كل شيء من التحصيل ما خرجها تخرجها لكن كي تسنيجي أي إنسان يخرجها يكون هذا هو اللي هذا هو قصده بأنه خرجها قبل شهرين أو شهرين أن أعزاها قبل حول وحطها إذا لها فلاس فلوسه وتسرقت هذه لا بد يعودها ماذا ما عنده الفلوس الأصلية ضروري يخفي لأن إخراجها قبل الحول هو فعل قبل الوقت والفعل قبل الوقت ليس كالفعل داخل بعد الوقت لما عرف أن من قدم شيئا قبل وجوبه بطال كل من قدم شيئا قبل وجوبه قدمه قبل أن يكلف به ومن قدم شيئا قبل أن يكلف به فإنه يفضل كان قدم الصبي الزكاة الصلوات قبل أن تبلغ بد أن يعيدها كما هو معروف في الفقه المالكي والحنبلي والحنفي والظاهري خالف في ذلك شفيعكم المسألة عند الشافعية خرجت على شيء آخر وهو أن الصلاة تتعلق بأول الوقت هذا داخل الوقت فلقنا مثلا إذا بلع قبل أن تغرب الشمس مش عليه العصر إلا معليش دخل الشافعي إن صلاه في أول الوقت فلا شيء عليه ولكن أدو تقول لا من شرط صحتي أن تخاطر الوجود جهات في الحكم لمن نغفل عنها لأنك تختلف قبل أن يتوجه إليك الوجوب وبعد أن توجه إليك الوجوب فحالتك قبل الوجوب ليست كحالتك بعد الوجوب. فأنت قبل الوجوب في حكم في حال تصرفاتك لها أحكام، وبعد الوجوب تصرفاتك لها أحكام أخرى. لذلك فإن هذا الشخص إذا عزل الزكاة قبل الحول ثم ضاعت يؤديها، لأنه لم يفعل هذا بعدما خطب الوجوب. علاش؟ لأن في حالة الوجوب يتوجه إليك الخطاب به، وإذا وتوجه إليك الخطاب بالفعل خوفت على الحال الذي أنت عليه. وهنا كيرعيو الحالة دي، كيرعيو الحالة دي. مثلا خوطبت وأنت مريض، صلي مريض، خوطبت بحكم ثم تعذر عليك أن تفئ به بعدما استفرغت الجهد، لا شيء عليه، لأن هنا ملي في توجهك الخطاب في توجهك على الحال الذي أنت فيه. والحال الذي أنت فيه أنك عزلت هذا المال وحسن فيه، وجلت مثلا باش تفرق وتحرك في السوق ولا تفرق في الدار، حسن فيه ولكن مشى، درتي في الصندوق، درتي إذا قفل، درتي القوس، يعني داكشي اللي كدير الفلوس ديال. فجاء أمر فذهب به. في هذه الحالة خاطبك الشرع بأن تفعل ففعلت، فلما فعلت ما استطعت وقدر الله تعالى أن هذا الأمر الذي وجب عليك أتيته، فجاء أمر سماوي فلا شيء عليه. يعني بأمر سماوي، فاش يقصد بالأمر السماوي؟ هو الذي لست أنت ساعيا في فعله، هو الأمر السماوي، يقولون بأن الله قدره. هذا أنت ما دخلت فيه، دخل لا دخل لك فيه نهائيا، ثم أمر سماوي. أما الأمر الذي أنت كنت سببا فيه فجاءت مصيبة بسبب إهمالك أو بسبب تقصيرك أو بسبب تأخيرك أو بسبب شؤمك أو بسبب شكك أو أنك تحاسب، أنك جزء من هذا الذي وقع، أنك سيعتفي كسب نتابي لا بد من إجزاء الحكم. هذه الصورتان المتأخرتان بهذا. وضمن إن أخرها الزكاة عن الحول أياما مع التمكن من الإخراج لا يوما أو يوما، فلا ضمان إلا أن يقصر في عتبها، أو أدخل عشرة أو زكاتها، أو أدخل عشوره أو زكاة حرفه بيته في جملة زرعه، أو منفردا مفرطا في دفعه لمستحقه، وإن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في عتبه فإنه يضمن، بخلاف لو ضاع في الجاريه. كذلك أيضا إذا مهم العبرة هنا بالتفريط والتأخير. المقصود إن فرط تضمن، إن أخرت بعد التمكن من الأداء تضمن، هذا هو المعيار. فإن كان واحد منهم فقط ضمن، فإن كان اثنين فمن باب أولى. إذا فرطت وأخرت عن عمدين تضمن. وما نسوا شيء بأن هذه الأمور الواجبات راه في الشريعة الإسلامية يقصد بها أمران: رفع الإنسان وتطهيره، راه الشرح حماية. لأن احنا عندما نعزل الفقه عن الوجدان نكون قد فصلنا الشريعة بعضها عن بعض. عندما كنخصو مثلا في الأحكام حتى يستقر في نفوسنا أن هذا الشيء غير أمر فرضه الخالق لأنه معبود، غنكون درنا الخطأ في فهم الدين. نربط ما بين الفوائد التي جاء الإسلام والإسلام، هذه من رب العالمين لأهل الأرض. هذه خصها توصل خصناش نتفعوا بها. هذا الزكاة، هذا الزكاة راه المقصود بأن الله تعالى يطهر بها الأموال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم من صلواتك. هذه الغاية. ثم إن الغرض من هذا الشيء كله منفعته، راه محتاج والو، إن الله غني عنها. هذه الزكاة اللي الملكة منها راه كتجيب غير نصيبها، الملكة تفرط فيها راه تجيب غير نصيب، الفرنكة غايمشي، الشعير غايمشي، الغنم غايمشي، أنت غادي تمشي، وخا ما خصكش تمشي بلا ما تسد معاك هذه الأمور التي أرادها الله تعالى. أمور بخواتيم. إذا خلاصة القول أن من عزل الزكاة وضيعها، وحنا دابا كنشوفوا هذا الشيء، قدر الزكاة الناس لحوها في شي بلاصة، وخلاوها وهملوها، ما عندهم فيها سوق، ها الزرع دابا كيدخلوا ليها دجاج كيمشي عليه كيلعب به، وما أنا عرفت أن هذا الشيء تخرج من أجمل ما يكون وتعطي لأصحابه، وما يكون فيه الوجهيات وما يكون فيه كذا وتعطي للناس. ولماذا ننفروا من الحق؟ علاش حنا زعما كنتنخو؟ كان غادي تقول الإنسان هذا الشيء اللي كديروا ماشي معقول، ما خصكمش تحطوا الزرع هنا، راه هذا الشيء ماشي معقول، عطوه للناس. هما علاش كيدير دابا زعما راه الدجاج كيمشيو عليه، راه الفهم إلا دازو تياكلوه، تقول أنت علاش شنو درنا؟ راه ها العشور، أنا ما خرجناه، ها هي خرجناه، ها هي حطيناها تما. وشنو كيديروا في العشور؟ كيديروا هذاك الزرع اللي فيه الحجر، كيهزوا هذاك الصافي النقي وكيديروها كيعطيه الحمير وكيعطيه سميتو، وهذاك اللي هو اللي هو فيه الحجار كيكون في الاخر ديال ديال الجريد، كيكون في الحجار كيجمعوه كيقول هذا هو الزفه، يقولوا عبروا هذا الزفه عجبك داك الشيء، هذاك الشيء راه شي عام غيجي الجفاف وكل شيء غيمشي. شنو بقى؟ علاش ما كيخرجوش الزفه؟ حتى الى خرجوه ما كيعطيوه المواليد وكيرشوا فيه يدير فيه الغش. اذا خلاصه القول المزعولي هذا الشيء اللي كنا فيه بان الزكاه مصيباش من جبهه الزكاه، انك كتوخرها وكتروج والربح ديالها كيتخلط مع الفلوس، ما خرجتيش هذا العام دار عليها العام الاخر، راه تقدر تعرف شحال في هذا العام مثلا مثلا 100,000 ريال ما خرجتيها روجتيها دعتي بها وسديتي وكذا، ولدات الارباح تخلط لك هذاك الربح مع الربح ديال المال، وعاودتي تخلط الربح ديالها مع الربح ديال المال، حتى يولي داك الشيء كلشي مشكوك، كلشي داك الشيء تلوث، كلشي الفلوس اللي عندك ملوثة، ماش بمال الزفة، عاش غادي واش غادي تشي تم، واش غادي تخرجني، كيفاش غتخرجني هاد الورقة، وأنت راك مريض وراك مقبل على الله وأنت عاطر بأنا غتحاسب، وفي راسك أنك غادي تحاسب، وتبقى مهموم، تبقى تعذب، تعذب حتى تموت غير بالغم، واش غادي تصبر 5,000 باش يمشي، واش غادي تصبر في الربع وأنت عندك المليارات باش يمشي. تصور من واحد مليار ولا نصف تعطيه وتقول لهم هذا هو الزكاة نظرا لأن الربح ديالو تخلط ليا مع الأصل، مش ممكن هذا الشيء، ويبقى ذاك الشيء وتبقى تعذب وتبقى تعذب، نهار تذكر ذاك الشيء راك ما تنعش، ها أنت مشيتي العمر ها أنت حجيتي أش من فايدة؟ هذاك الزكاة ما عادش تحيي، هذا الباب راه ما عادش فيه فايدة، هذا شي حسنات هذا بينك وبين الله ولكن هذا الشيء راه يبقى، وليك الناس كيلعبوا وصف هذا عيب. نسأل الله السلامة والعافية. النبي سبحانه وتعالى خير تؤدي الشكر خير من كثير من الشكر لكم قال النبي. أنا بس نقول الحقيقة المال صعيب المال كثير صعيب. والله ما ينبي فضلك على من سواك. اللهم ينبي حلالك عن حرامك. نزعو إلى هذه المسائل فتأخير هذا الأمر إن فرط فإنه يؤدي. لا إن أدخله محصنا لأن يمكن الأداء وتلفت الطلب منه. وإن لم يدخله مفرطا ولا محصنا فتردد هل يصدق في ذلك. وأخذت من تركة الميت زكاة تؤخذ من تركة الميت لأنها دين على الوجه الآتي في باب الوصية ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي من رأس المال. مهم أن الزكاة تخرج من تركة الميت على الوجه الذي ذكروه في هذا الباب، تؤخذ من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك ثم مأونه فدين الذمة. زين الذمة هو هذا سيكون قبل الوصية ثم الوصية سأو هو الإرث في البقية. هذا هو الترتيب اللي كيذكروه في باب تقسيم التركة. وعلى كل حال فإنها تؤخذ قبل الوصية، فإن استغرقت المال ولم يبقى للمال وصية شيء فإنه لا وصية. وأخذت من تركة الميت وأخذت من الممتنعين من أدائها كرهًا، من لم يريد أن يؤديها أخذت منه كرهًا لأنها ذا منع لمال غيره وهو مال المساكين والمحتاجين مال لا يملكه. وإن بقتال ماشي بقتل بقتال يعني يقتل عليها ولا يقصد قتله، فإن اتفق أنه قتل أحدا قتل به وإن قتله أحد كان هضرا، بمعنى أن هذا الذي منع من الزكاة فإنه يقاتل عليها ولا يعني ما يحاولوش يقتله يعني يحاولوا مثلا ما يقتله، ولكن إذا لم يكن بد لأن لم يوجد بد من قتله فإنه يقتل ودمه هضر، لأن من قتل في الحدود والواجبات الشرعية لا تكون له الدية، لا دية على من قتله، كما كالصائر والمحارب ومانع الزكاة والمانع من المضطر من الأكل، فهذا إنسان مضطر فجاء ليأخذ رزقه فمنعته فقتلت فلا شيء لك، هذا كلها هضر. الأول مقتول في الحد، مقتول في الردة، مقتول في الزكاة، مقتول في أنه صائل جمع عليك وأرد أن يأخذ مالك يؤديك في عرضك، وكذلك المحارب يقطع الطرق هذا لو قتل ثم في مشكلة، وكذلك هذا الذي ذكرناه مانع الزكاة، وكذلك من يحارب المضطر المحتاج إذا كان يجب عليه أن يدفع لهم هذه الأخذ وصيتكم عليهم. سوزونا في الضمان هذا الشيء ديال ضمان الأموال هنا الديار. نعم. ثم قال وأدب الممتنع من أدائها بأخذ أخذها منهم من هو القتال، وإلا كفت الأدب ولو قال مصنف أو أدب بأوكنا حتى لو أخذت منه بعد ذلك أخذت منه كرهان فلا بد أن يؤدب، ويحكم القاضي بما يرى أن يعني يؤدب يعني يقول ليش تأديب حتى لا حتى لا يتجرأ غيره على مثل فعله، ودفعت وجوبا للإمام العدل في صرفها وأخذها وإن كان جائرا في غيرهما، إن كان ماشية أو حرثا بين، وإن كان عينا ودفعت للإمام العدل العدل في صرفها وأخذها. وكل خلق الجائر مثلا في أمور أخرى، ولكنه عدل في القسمة في الزكاة، عدل في صرفها بحيث يعطيها لأصحابها، فهذا في حقيقة الأمر تعطى له. وإن كانت عينا فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق، وإن غر عبد بحرية فجناية في رقبته إن لم توجد معه على الأرجح، فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها، وخير بذمته يتبع بها إذ عتق يوم الماء. وزكى مسافر ما معه من المال وإن لم يكن نصابا، وما غاب عنه إذا كان الجميع نصابا فأكثر بشرطين في الغائب. مثلا أنت مسافر وعندك شيء من المال، ولك عندك بر في البيت، هذا المال الذي عندك إذا جمع مع المال الذي في البيت حصل منه نصاب، فهذا لابد أن تزكيه ولكن بشرطين. أحدهما إن لم يكن تم مخرج عنه بتوكيل أو يأخذها الإمام ببلده. ثانيا ولا ضرورة عليه من نفقة ونحوها فيما يخرجه مما معه من الغارب، فإن اضطر أن يحتاج أخر الإخراج لبلده. فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه، والواو في قوله ولا ضرورة للحال. إذن هذا المسافر غير يحرج الزكاة على ما عنده، ولكن بشرطين: إذا كان لا يجد من يخرج عنه في بلده، أو لم يأتي الإمام إلى البلد ويجمعها. ثم الشرط الثاني أن لا يحتاج إليها في ضرورياته، يحتاج إليها فيما يأكله أو يشربه أو يلبسه أو ما شبه ذلك. انتهى الكلام على زكاة الأموال.